كيفية الإخلاص، أن هل للمرأة أن تكون عارفة، وهل يحق لها أن يكون لها أستاذ؟ نعم، يمكن للمرأة أن تكون مريدة وسالكة وعارفة، والمرأة تصل في طريق الكمالات إلى الله أسرع من الرجل. نعم نعم نعم، حلو المرأة توصل قبل الرجل أساسا. شلون ما؟ المرأة توصل في الطريق إلى الله قبل الرجل وأسرع من الرجل. والله